بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 84 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. أمثلة المساواة والإطناب والإيجاز. قال الناظم: بلا يحيق المكر مثل أولا، ضربان للإيجاز قصر قد خلا، من حذف شيء آية القصاص، فقد حوت مزايد اختصاص، على الذي أوجز ما فيه شهر، القتل أنفى بعد للقتل ذكر، بقلة الحروف والنص على مطلوبه والنكر تعظيما جلا، وبالطباق وعن التقدير غنى وإن خلا عن التكرير. المساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومثل في الإيضاح بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وينقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز القصر، وهو ما ليس فيه حذف، كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، معناه كثير ولفظه يسير. لذلك فضلت هذه الجملة على قولهم: القتل أنفى للقتل، بقلة حروفها وبما يفيده تنكير حياة من التعظيم، وبالمطابقة وهي الجمع بين متقابلين في الجملة كالقصاص والحياة، وباستغنائه عن تقدير محذوف، بخلاف قولهم وبخلوه عن التكرير. وإيجاز الحذف، وسيأتي معنا في موضع آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.